والدتي كانت ورثة حتة أرض عن أهلها، والدتي الله يرحمها طبعا، وكانت ورثة حتة أرض عن أهلها، وهي كانت متجوزة ولها ابن من زوج تاني. فلما اتجوزت والدي، بابايا خلص اخواتها الاثنين، كان لها اخين صبيان، خلصهم من حته الارض ديت، والارض دي كانت دور ارضي، والدي هداها وبناها عماره. فامي الله يرحمها دلوقتي لما جت توفت قبلها بايام، جابت لي ورقه بيضه وبصمت عليها وقالت لي البيت ده من حقك انت علشان انت اللي خدمتيني وكده. فانا قلت لها لا سيبيها ديت لله، يعني لما الشرع يقول وكده. فاكتشفت بعدها ان والدي بيقول ان امي عملت له مبايعه، هو طبعا معاه الختم بتاعها كويس. طبعا هي كانت عامله له مبايعه قبلها ولغتها. السؤال دلوقتي، هو دلوقتي والدي موجود يعني، وكان عنده محلين ايجار دايم اداهم لاخين ليا، وانا واختي كتب لنا البيت. بس انا عايزه اسال حكم الشرع لوالدتي دلوقتي، انا عايزه اريحها في نومتها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طبعا بعد عمر طويل بالنسبه لوالدي البيت هيبقى بتاعي انا واختي، بس انا برضو عايزه اعمل حكم ربنا في حاجه زي كده. طبعا انت عارف ان الرجال الكبار يعني مش دارين بالدين قوي وكده، بس انا عايزه اريحهم. فحضرتك رايك ايه؟ طيب بالنسبه للارض، معلش استوضح بس ونجاوب بعد كده. بالنسبه للارض بتاعت والدتك عليها رحمه الله، ايوه دي كان اللي بيملكها الوالده الله يرحمها واخواتها فقط؟ بس كانت هي واخواتها اتنين صبيان. والوالد اشترى باسمه من اخوالك ولا؟ لا، اشترى باسم والدتي وبنى البيت لوالدتي وفضل البيت بتاعها. ثانية واحدة، يعني كان بيدي فلوس لوالدتك تشتري؟ دفع الفلوس هو؟ ايوه. طيب تمام جميل. وبعد كده بنى لها؟ وبعد كده بنى لها بيت 5 ادوار. تمام كويس. وبعد كده؟ بعد كده البيت فضل بتاع والدتي لغايه قبل ما تموت بحاجات قليله، وقالت لي ان هي تكتبه باسمي، انا رفضت. تمام كويس. فبعد ما بعد ما ماتت اكتشفنا، والدي جه قال لي ما البيت طلع عقد بيع ان والدتك باعت له بالختم بتاعها، والختم بتاعها معايا. نعم. وكتب الاسم البيت باسمي انا واختي. يعني انت حضرتك بيغلب على ظنك ان العقد ده مش من والدتك؟ لا مش من والدتي. يعني باعتبار ان الختم معاه، انا باعتبار ان والدتك لو بعت له هتبيع لك ازاي بعد كده؟ ايوه، هي الكلام ده كانت عايزه تبيع لي قبل ما تموت بايام. وبعدها توفت على طول. نعم. فهو بعدها لما طبعا البيت كده هيتقسم، ويبقى ابنها الاولاني ليه حق فيه. تمام. فهو عمل مبايعه لنفسه، خلى محلين بس باسم اخواتي الصبيان، ايجار دايم، وعمل البيت لي انا واختي. حاضر. بس انا عايز اعرف حكم الشرع، وهل ابنها الاولاني ده يرث ولا ايه؟ انا عايز اريحها بس مش اكتر يعني. جزاكم الله خير الجزاء، ربنا يجازيكم كل خير. حاضر. الله يخليك. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التي تتحدث عن قطعه الارض التي اشتراها ابوها من اخواله. الام عليها رحمه الله ماتت، وقبل موتها وفي حياتها كان في قطعه ارض ورثتها عن أبيها أو عن أمه. فقطعة الأرض هذه كانت ترث الخمس فيها حسب ما فهمت من السؤال، وإخوال السائلة اللي هما الاثنين لهم 4 أخماس. فالأب بارك الله فيه وأمد في عمره على طاعة الله عز وجل، اشترى من أخوال السائلة الأرض كهبة وعطية لأمه. اشترى الأرض للأم باسمها بدليل أنه كتب العقد باسمها، ثم بنى البيت باسم الام، وده برضه دليل انها هبه وعطيه خالصه منه لزوجته. بعد ذلك وبعد وفاه الام، السائله الكريمه تقول ان الاب اظهر عقدا عليه خاتم الام، الختم بتاعها، وذكر او زعم ان الام قد باعت له البيت في حياته. طبعا العقد معمول، مفيش عليه شهود، ما اتخذش عليه اجراء، ما دخلش محكمه، مفيش اي حاجه من الكلام ده. بل البنت السائله نفسها تقول ان امها كانت تريد ان تكتب لها البيت قبل موتها بزمن يسير. فكيف يستقيم زعم الاب مع هذا الفعل؟ نقول ان هذا التصرف اعقبه تصرف تالي، قرينه ان الاب الكريم كتب محلين لاولاده وكتب البيت للبنات بما فيهم البنت ديت. فالنهاردة الأب بيتصرف في هذه الأموال التي يملكها وكأنما قد مات. طب وبيعمل الكلام ده ليه؟ لأن المرأة المتوفاة لها ابن من زوج آخر، فعلى ذلك فهو يرث في البيت مع أخواته. فالرجل النهاردة كان بيعطي المين لزوجته وبيبني المين لزوجته، فالنهاردة فوجئ ان في واحد تاني هيرث، وهيرث نصيب ذكر زي ابنه تماما في بيت امه. نقول هذا شرع الله عز وجل، ولو نظرت وتأملت لعلمت ان التركة تؤدي الى تداول المال في المجتمع، فينتقل من هذه الاسرة الى هذه الاسرة بواسطة النسب والمصاهرة التي تحدث بينه. وعلى ذلك فينبغي على هذا الرجل ان كان الامر كما ذكرت الاخت الكريمة السائلة ان يتقي الله عز وجل في نفسه، وان يعلم ان الرحيل قد دنا وان القبر قد اقترب اوانه، فيرد الامر الى اصله ويترك التركة بغير تقسيم الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. عسى ان يطول عمره، وعسى ان يحتاج الى مال فيجد، وان يورث ابن امرأته في تركة امه في هذا البيت اللي هو الخمسة الطوابق، يقسم بين ابنائها بعد الربع الذي يخص هذا الزوج بقسمة الله عز وجل دون مضارة لأحد. والله سبحانه أعلى وأعلم.